على العقيد اشتبعنا يلا يلا نحن والسود العيون يا خيول نحن والسود العيون على حال على العقيد اشتبعنا اشتبعنا نحن والسود العيون يا خيول نحن والسود العيون وقال ابشر بصلحه